بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب فضل الأذان. عن أبي هريرة رضي الله باب فضل الأذان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. متفق عليه. وعن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المؤذنون أطول الناس. وعن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صاصعة أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري وصلى الله عليه وسلم. الله وسلم على رسول الله. أما بعد، هذه الأحاديث كلها تتعلق بالأذان. الأذان من أفضل القربات، وهو دعوة إلى الله عز وجل، دعوة إلى أداء هذه الصلاة العظيمة التي هي عمود الإسلام. فالمؤذن من الدعاة إلى الله، المعنين بالدعوة إلى أعظم عبادة وأفضل العبادة بعد الشهادتين. ولهذا جاءت فيهم الأحاديث لعل فضلهم، وصلى الله: لو يعلم الناس ما في النداء، يعني الأذان والصف الأول، يعني من الأجر العظيم، ثم لم يجدوا إلا يستهموا أي استهم يقترعوا، يعني كانت ورعة. كل يقول: أنا لعلي أحظى بالأذان، لعلي أحظى الصف الأول. ولو يعلمون ما في التهجير، يعني التبكير من الصلاة، لاستبقوا إليه. المؤمن مشروع له يبكر ويبادر بالصلاة من حين الأذان أو قبله حتى يدرك الصف الأول، وحتى ينتظر الصلاة يفوز بعبادته. الانتظار والذكر والدعاء، انتظر هذه العبادة العظيمة. ولو يعلمون ما في العشاء والعتمة لا تهما ولو حبوا، يعني من الأجر العظيم يحبون صلاة العشاء وصلاة الفجر، لأنهما صلاتان قد ينام عنهما كثير من الناس أو يشغل عنهما. وكذلك يفرط فيهما المنافقون ويتثاقلون. فالواجب على المؤمن أن تكون عنايته بالصلاة أكمل عناية، وأن يحذر صفات المنافقين وصفات الكسالى، وأن يفرح بأن يبادر الصف الأول، وأن يسند إليه الأذان، وأن يسابق في كل صلاة، يكون من الأولين من المنتظرين ومن المسابق إلى الصف الأول. ويقول صلى الله عليه وسلم: المؤذنون أطول الناس أعناق يوم القيامة. يشتهرون من الناس يعرفون بسبب ما قاموا به من النداء على رؤوس الناس يدعون إلى هذه العبادة العظيمة. وحديث ابي سعيد يدل على ان الانسان يدن ولو وحده، ولو في غنمه وباديته، ولو كان واحدا يدن ويقيم. ولهذا قال ابو سعيد: شخص اذا كنت في غنمك وباديك واذنت للصلاه فارفع صوتك بالنداء، فان لا يسمع صوت المؤذن جن ولا انس ولا شيء، لا حجر ولا شجر، لا شيء الا يوم القيامه. فالانسان اللي فيه صحراء، في غنم، في بادية، في غير ذلك، وليس عنده أحد يؤذن، يؤذن ويقيم ولو كان واحدا. وفق الله اليوم. الله إليك. بالنسبة للأذان حكمه للمنفرد في خلاف، بعضها لم يره واجب، بعضها لم يره من سنة، والأقرب من سنة مؤكدة ولو قيل الوجوب ولو قوي، لأن وإن النبي صلى الله عليه وسلم ما من ورث يكون في حرص فأذن وأقيم، وهما شخصان فأذن وأقيم يشهد بها واحد كذلك، ولأنه إظهار لشاعر الصلاة وإظهار الوقت وإعلام به والقرب به قوي. أما على جماعة سيف أكثر كفاية. لو تركوا جماعة يأثمون، لو تركوا جماعة يأثمون، يأثر على بطلان الصلاة. لا، الصلاة صحيحة، يعني واجب خارج الصلاة لو الإقامة لو ترك يأثمون، ولكن الصلاة صحيحة. أي أفضل يا شيخ، المؤذنون أما على إن أتقاهم لله، إن أقربهم من الله أتقاهم لله وأفضلهم. أسأل الله إليك، من ينوع في الأذان، يعني مثل تارة الأذان مو محذورة وتارة أذان بلال بالترقية، ما في حرج. لكن أذان بلال أفضل، إن هو ذلك بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى نام. يا شيخ حسن الله، ومن أذان بهذا تارة فلا بأس. نعم، إذا كان مسافر حكم التغني بالأذان يا شيخ. نعم، حكم التغني بالأذان. لا يطول، لا يطول، يكون وسط ناصر تلحين مكفور، قل أحوالك راه، يكون وسط لا خفيف ولا تمغيط زايد، يكون بين ذلك حتى يسمع الناس بسهولة ويؤديه بسهولة، فلا يعجل يفوت الناس ولا يمطط، ولكن بين ذلك في مطط إلى 24 حركة. نعم، إلى 24 حركة، وأنا أحد أصابعها قليل. إلى 24. هذا السؤال من أحد، يقول السائل: فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله، إني رجل مؤذن ولي أولاد، ففي صلاة الفجر أذهب للأذان، فبعد الأذان أرجع وأوقظ أولادي من النوم، وسألت إمام المسجد الذي أؤذن فيه فأجاب لا يجوز ذلك، فأرجو إفادتكم لي، هل هو جائز؟ لا بأس، إذا أذنت وخرجت وقضى وصرت لا بأس، لا حرج، والإمام غلط، ما في بأس، سنتيسر يخرجون معك طيب، ولا أذن وعود أخرجهم، بين الأذان والإقامة فرصة. أنا ساكن في السكن حق المسجد. نعم، في السكن حق المسجد عند المسجد. في؟ أيوه. نعم، هذا هو المؤذن صاحب السكن. ما هي بأس، تذن توقظ أولادك، توقظهم ما في بأس، توقظهم وتوقظ غيرهم، وتوقظ جيرانك وتوقظ جيرانك أو ناس في القهوة اللي حولك. صلى الله عليك. من باب التعاون على البر والتقوى. من فاته الصف الأول بسبب لأنه يؤدي سنن الرواتب في البيت، وإذا أتى إلى المسجد إذا في الصف الأول قد امتلأ، ليس عباد الصف الأول ولو صار صلى الراتب في المسجد، يعني الأفضل لأنه يؤدي الرائد المسلم. يا شيخ حسن الله إليك، الشهادة للمؤذن من الجن والإنس مشروطة بالإسلام؟ نعم، مشروطة بالإسلام أن يكون الجن. وهل المؤذن يؤذن إلى مسلم؟ المسلم ما يؤذن. لا، بالنسبة للجن الذين يسمعونه. الله أعلم، إذا شهدت المسلمين فهم كذبهم مرتب. طارق فرلالي قال لي بعض الإخوة أن البنك الآخر يأخذ عمولة أو يأخذ 3 ريال من البنك اللي أنت ودعت منه. طاقة فرلالي طاقة يصرفونها البنوك الموجودة عندهم زيادة، ما مئة مئة وعشرة مئة زيادة، هذه يأخذونها من البنك. أما إذا كان تعطيهم زيادة ما لا، يأخذونها من البنك اللي أنت ودعت عندهم. لا، ما أعطيه شيء، يأخذونها من البنك. مئة مئة وعشرة مئة تعطيهم مئة وتأخذ منها، تعطيهم ألف وتأخذ ألف. لكن الزيادة هذه يأخذونها من البنك. ما أعرف إلا أنت، لكن الدراهم لا يأخذ زيادة، ولا يعطي زيادة، لا يأخذ ولا يعطي. السلام عليكم.